ما هو الأفضل للمرأة، الصلاة بعد الإقامة أو بعد الأذان مباشرة؟ وجهونا يحفظكم الله. إذا أذن للصلاة، أذن مؤذن للصلاة والأذان علامة دخول الوقت، ساغ للمرأة أن تصلي قبل الإقامة أو بعدها، لأن المؤذن إنما يؤذن لإعلام الناس أن وقت الصلاة قد دخل، فإذا دخل وقت الصلاة فالمبادرة لأدائها ممن لا يكون من أهل الجماعة هو الأفضل في حقه، ما عدا يوم الجمعة إذا كان المؤذن يؤذن للخطبة قبل دخول وقت الصلاة، فينبغي أن تتأنى المرأة إلى أن تتيقن دخول وقت صلاة الظهر ليصلي الظهر. وجميع الصلوات الأفضل أن تؤدى في أول الوقت ما عدا الظهر في شدة الحر، فمن يذهب إلى المسجد يحسن أن يبرد بالصلاة حتى تهدأ فورة الحر. وصلاة العشاء من يصلي وحده من النساء أو من المسافرين أو من العاملين في الأرياف لا مساجد عندهم أو رعاة، الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل، وإن صلوا في أول الوقت فلا حرج، لكن تأخيرها إلى ذلك هو الأفضل إلا إذا ترتب على ذلك تعب أو مشقة، والله المستعان.